فرعون فهدى ووجد فعائلا فأغنى، وقلنا إن الضلال هنا ليس عكس الهداية، وإنما الضلال الحيرة ويعني عدم إدراك المعلوم الذي سيأتيه بعد النبوة. الكتاب إن شاء الله تعالى يؤيد هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أدبرني ربي فأحسن تأديبي. إذا من الله تعالى يقول صاحب التحرير عليه رحمة الله: فكان تكوين نفسه الزكية، أي تكوين نفس محمد صلى الله عليه وسلم على الكمال، كان ذلك خيرا من تربية الأبوين. لا شك في هذه الفقرة من الرضاع والتربية على يده، لا، في هذه الفقرة بيان من شرفه الله تبارك وتعالى بكفالة النبي صلى الله عليه وسلم. جده، عمه، فامتثلوه فامتثلوه له. وبيان شرف بركة أم أيمن التي كانت أول فاطمة له بعد أمه عليه الصلاة والسلام. وفي هذا القسم من السيرة يدلك على أن فعل الخير عندما تفعله لا يضيع أجره، لا يضيع أجره، إما أن يكافئك من صنعت له المعروف، أو أن يكافئك الله تبارك وتعالى الذي يأمر بفعل المعروف. هكذا، نعم. ولذلك أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، كما تعلمون لما ولد وبشرته ثويبة يمص إيش؟ يقول الشاعر: من يفعل الخير لا يعدم جواديه، جواديه بمعجاج، أي من مجاديه. من يفعل الخير لا يعدم جواديه، لا يذهب العرف بين الله والناس. إن لم تكافئك البشر كافأك رب البشر على ذلك. ننتقل إلى فقرة جميلة وهي كمالاته أو مظاهر كمالاته صلى الله عليه وسلم قبل أن يكون نبيا. هو صغير له مظاهر كمالات تذكرها. إن الفترة التي قضاها النبي صلى الله عليه وسلم أيام طفولته هي أيام مبعثه منذ الولادة إلى البعثة على رأس الأربعين مليئة بمظاهر الكمالات. نقتطف منها يعني نبذ. هذه الكمالات كلها دلائل على نبوته صلى الله عليه وسلم وأنه مهيئ لأمر عظيم. كل شيء صدر منه حال حدوثه تدرك أنه مهيئ لأمر كبير، مش أمر عادي أبدا. إليك فرحا من هذا. الأمر الأول استبقاء عمه به وهو طفل قبل الوضوء، قبل ما يستبقي عمه ليطلب السقيا من الله بهذا الغناء. فقد روى ابن عساكر عن جلهمة ابن عرفقة، أسماء بدر، أسماء بدر، عن جلهمة ابن عرفقة قال: قبلت مكة وهم في قحط، فقال قريش: يا أبا طالب، أقحط الوادي وأجذب العيال فهلم فاستبق، يطلب السقيا. عاد العرب حتى قبل الإسلام يستبقون. قال: فخرج أبو طالب في ظل البدو مما يلتقي الوباء يكون على الكفار. قال: فخرج أبو طالب ومعه غلام، ماذا عبد الساحب غلام يريد أبو طالب، كأنه شمس دجن تجلت عن سحابة قتبة. شو معنى العبارة؟ أحيانا لما تكون غيوم كثيفة سوداء الشمس محجلة وتظهر فجأة تكون النوع أشد وأوضح، يعني كأنه نعم شمس دجن تجلت عن سحابة قطماء حوله أغيمة مع نجيمه. لكن هذا الطفل دمية في هذا. فأخذه أبو طالب وألصق ظهره ظهر النبي بالكعبة ونادى بإصبعه الغلام فقال: قال وما في السماء قطعة أبدا. فأقبل السحاب من ها هنا وهنا. أبو طالب يسأل: يا رب السماء قد رافع إيش؟ يد النبي صلى الله عليه وسلم. فأقبل السحاب من ها هنا وأغدى والفجر الوادي وأخطب النادي والبادي. هذا مطر لبحر السماء. فقال ابو طالب: وابيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمه بالارامل. هذا الطفل عن من صغره. وابيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمه بالارامل. لا هذه يعني غياب مطعن في الشده. الارامل مثل نساؤنا، المقصود فيها من ارمل سواء كان ذكرا او انثى. من ارمل اي سقط، هذا الاصل فيها المعنى. وابيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمه بالارامل. هذه احدى الكرامات الالهيه للنبي صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه، ومظهر من مظاهر الجمال، اذ الهم الله تبارك وتعالى عمه العيد ان ياخذه معه، والا من ياخذ؟ خطر. هذا الهام رباني، الهم عمه ان خذ الغلام معك واستسلم. فاتلى ما كان. ولسان حالهم يقول: اسقنا ربنا، فقد توسلنا اليك بهذا الغلام المبارك. كيف توسلنا اليك؟ يعني نحبه ونخبره فيسقيهم الله تبارك وتعالى. نعم. فكان هذا من تباشير نبوته صلى الله عليه وسلم. نستنتج من هذا الكمال المحمدي في هذه الفقره انه هذه الفقره استقراءه لاصل النبوه وهي ويقررها. لماذا؟ لتنتج ثمره. شبه الثمره لما الناس يرون ان ابا طالب اخذ بهذا الغلام والصق بالكعبه واشار بيده وجاء المطر على اثر ذلك، الا يولد ذلك حبا في قلوب الناس له؟ صحيح ولا لا؟ اذا الى ثمره فقره، مش هيك ياتي بها المؤرخون او اصحاب السير. لا، حب للنبي وتعلق به حتى يكون احب الى المؤمن من نفسه ومن اهله ومن الناس اجمعين. هذا هو الجنان. وحتى يصبح المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم مستعدا للاستجابه لاوامره ولو كلفه ذلك، نعم، ماله وولده وحياته. وكان شيخنا يقول: انا اقدم مالي وروحي وولدي اذا رايت النبي دقيقه واحده. دقيقه واحده اشوف الرسول، لا اولادي وروحي ومالي، دقيقه واحده. نعم. ومتابعتي فيما جاء به عقيده وعبادة وسلوكا وأدبا وخلقا، لأن هذه المتابعة سبيل النجاة في الدارين ويكتبها الصالحون الفائزة. لا يكتبها الغسل النايمين. الأمر الثاني من كماناته صلى الله عليه وسلم قبل المبعث أنه لم تكشف له عورة خلق. لم تكشف له عورة. فقد روى أصحاب السير أن قريشا لما أرادت بناء الكعبة المشرفة أخذ رجال من قريش يطلبون التجارة، يطلبون الأجر بتعاملهم، كفار، وكانوا يرفعون أجورهم على عواقبهم. كانت التجارة ما تحث على المهن، ارفع إزار الشبر وتظهر شيء من العورة، ربما بدت شيء من عورة أو الأبخار تتخذوا عورة، يحملونها يرفعون يتقون بها ضرر الحجارة. وكان صلى الله عليه وسلم يحمل الحجارة على عاتقه وليس عليه شيء، على اللحم. فمر به العباس عمه فرأه فقال: يا ابن أخي لو رفعت إزارك على عاتقه حتى لا يضرك خشونة التجارة. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم، أتى ليرفع إزاره فوقع على وجهه فوق الأرض ونودي استر عورتك. من الذي نادى الملك؟ استر عورتك. أي ناداه الملك. قال: فما رؤيت له عورة بعد ذلك قط. اللحظة أن كتب في أن الذكر صح وقع استر عورتك. وفي البخاري من حديث جابر بن عبد الله قال لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعمه العباس القدوم او ينقلان التجارة. فقال عباس النبي صلى الله عليه وسلم لا ابن اخي ضع حجارك على عاتقك او على رقبتك يقك ضرر الحجارة. فلما فعل النبي صلى الله عليه وسلم خر على الارض وطمحت عيناه الى السماء ثم التقاط هكذا يقول حجار حجار. فسد عليه قال في الفتح وقد وردت روايات بنحوها وفيها فما رؤي بعد ذلك عريانا قط. وروى الحاكم عن ابي الطفيل قال لما بني البيت كان الناس ينقلن الحجاره والنبي صلى الله عليه وسلم ينقل معه. فاخذ الثوب ووضعه على عاتقه فنودي لا تكشف عورتك. فالقى الحجر والذي تثوب هذا ما يدل نحو كما قال علماؤنا يدل على عنايه الله تبارك وتعالى به وحفظه له من كل ما ينقص من مكانه الرفيع. كل شيء يحط من مكانته الله ايه حفظه منه. ويدلنا على ان كشف العورات مما حرمه الاسلام. والعوره من الرجل من السره الى الركبه ان الركبه عوره قولان. من قسم قال الركبه ليست عوره ينبغي سترك تحت الركبه. قسم قال ما هي عوره ولو سرت الى الركبه فلا حرج. ما شاء الله يشوف لان تكرم مثل الذات يكشف البول في الطريق. اسمه محمد وعبد الله ومحمود وخالد. لا اذا كشف العورات محرم الا من ضروره كتطبيق او شهاده. ويدلنا على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشارك قومه في كل خير وفي كل معروف وهو مظهر من مظاهر كمالاته ذاتا وروحا وخلقا. فما احوجنا نحن الى ان نعاون يعني غيره وأن نتألم لألم من يتألم ونفرح لفرح من يفرح. من أربع خمس أيام جاءني الشباب في البيت الساعة متأخرة قال لهم سؤال تفضل يعني. قال والله احتفلنا نلعب الورقة يحتفل واحتفل بكل حلال احتفل بكل حرام احتفل نحتفل بلا سبحان الله. كيف تأكلون وأخوك إلى جانبك يقتل أو يهدم بيته أو يفتت أو كيف الطعام لا ينزل فكيف يسرون بلا عبرة؟ والله عز وجل قلت أليس في هؤلاء الذين يقتلون ويجردون وتهدم أليس لكم قريب فيها؟ قال والله المؤمن أخو المؤمن لا يظلمه ولا يظلمه ولا يأذنه ولا يحقره بحسب ماذا يعني قلوب قسد يستقل عليه. فما احوجنا الى التاسي بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي حينما جاء المهاجرون يعني عادل التعب عضيفون الانصار كان ياخذ عائشه قبل فرض الحجاب ليدور على بيوت المهاجرين في المدينه ليتفقه من الجائع ومن التعبان ومن المريض ويسمع نعم حنين المريض او يسمع حنين المسافر الى مكه نعم فيقول دع الخدوم وتقرر هكذا. المظهر الثالث من مظاهر كمالاته صلى الله عليه وسلم بغضه لكل انواع الباطل في الجاهليه. بغضه كل الباطل الذي كان ياتيه في سيان قريش كان يبغضه في الصحبه. قمار غناء اوثان خمور يكرهها في الصحبه ابدا. لاحظ ذلك اعمامه وعماته حتى عاتبوه يا محمد نعم لاحظوا الضوار عن الاوثان بعد عنها لا يقربها لا في عيد ولا في غيره بغض لالهتهم لا يطوف ولا يتمسح ولا يتبرك ما يقرب منها افضل هكذا. لاحظوا بعد عن اعمام وعماته عن سقوطهم واعيادهم نعم وراوا فيه بغضا فعاتبوه. وقد روى ابن سعد عن عكرمه عن ابن عباس سابق الطبقات قال حدثتني ابن ايمن برعه قالت كانت بوانة صنما لقريش انطلق تعظمه وتبيت عنده يوما من الصباح المساء يحلفون شعورهم تمسكا ويذبحونه مثل الحج الان يعني يقودون الى الصنم كانوا يقصدونه في السنه ليله واحده او يوما واحدا الى الليل الصبح للمساء. فكان ابو طالب يحضر هذا اليوم ويفعل كما يفعلون مع قومه، وكان يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحضر هذا المحل هذا العيد فيأبى. فغضبت عماته يوما وقلنا له معاذ انا نخاف عليك لما تصنع من كرهك لهذه الاوثان، نخاف ان تضربك بشيء موتى مرضى وكذا، لماذا لا تسير اليها؟ نعم. قال فلم ام ايمن ترى الصدق، قلنا يا ايمن الحوا عليك للذهاب الى الاصنام حتى ذهب. واذا يتخلف ويغيب عنهم ساعات طويله ثم يرجع خائفا قلقا نعم فزعا مضطرا. فقالت له عماته ما ذهب كيفي؟ قال اني اخشى ان يكون قد اصابني لمن شئت من الجن. فقلنا ما كان الله ليبتليك، او ما كان الشيطان ما كان الله ليبتليك بالشيطان اذا انت عبد الجن وفيك من خصام خير مالك. قال الله انك محفوظ لانك يعني عندك خير. فما الذي رايت؟ فقال صلى الله عليه وسلم لما دنوت من الصنم رأيت أني كلما دنوت منه تمثل لي رجل أبيض طويل يصيح بي وراءة أبو محمد لا تمثل. فخاف ويكون هذا ملا أم هذا ملأ فتكون جن. نعم. قال ابن مؤمن فما عاد إلى عيد لهم بعد ذلك حتى تلقى. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه فقال لما نشأت بغض إلي الأوثان وبغض إلي الشعر ولم أهتم بشيء من أمر الجاهلية كانت تفعله الفتيان. ما أهتميت أبدا إلا مرتين أحاول أقلد الفتيان بشيء نرى ما هو هذا الشيء إلا مرتين. كنت ذلك في المرتين اللي أهميت أقلد الفتيان كان يقول الله تبارك وتعالى بيني وبين ما أريد محفوظا. ثم بعد ذلك ما هممت بأمر سوء أبدا حتى أكرمني الله برسالة. ما هم الأمران؟ مثل بعضهم نذكر واحدة منهم. قال عليه الصلاة والسلام قلت ليلة لغلام ما أشاب أعطت مثل يرعى الغنم لو أقصرت لي غنمي يعني أعطي عينك على غنمي حتى أدخل مكة فأثمر كما يثمر الفتيان أثر معه في أرض بناء بطرف. قال نعم. قال فخرجت حتى جئت أول دار من مكة سمعت فيها عذبا بالسكوت والمجال وجاي من البر أول دار واجهت في مدخل مكة سمعت يعيد. نعم. فقلت ماذا؟ قالوا تزوج فلان بفلانة وهذا العنف والمجال نعم لهذا العرف. قال فجلست لأنظر فضرب الله تبارك وتعالى على أذني فنمت فما أيقظني إلا حر الشمس. لو يسمع الآن بيوتنا وكأن بيوت هامان وفرعون والله لا تتميز عنها أبدا. لو قلت واحد هذا الغناء لا يجوز تطلع بالسيارة يلا يفتح أبرق يعني شف يعني ما في بشر إلا يدرك أن هذا سبحان الله. ولم أقض شيئا ما شفت شيء. ثم عاني مثل ذلك مرة أخرى فرجعت إلى صاحبي فقال لي ما فعلت؟ فقلت ما فعلت شيئا لا تكفي. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فوالله ما هممت بعدها أبدا بسوء مما يفعل أهل الجاهلية حتى أكرمني الله تبارك وتعالى بنبوته. هذا الحديث صحيح أو الحاكم ووافقه الذهبي عليه رحمه الله جميعا. هذا الكمال من مظاهر حفظ الله تبارك وتعالى لنبيه من العادات الجاهليه او مع كل ما يتناسى من سيرته المرضيه. لماذا لا لأن المرشحين لجلائل الأعمال لا تتوجه همومهم إلى إيه؟ إلى الذنوب. ولذلك قلت لكم إن الله تبارك وتعالى جعله يترقع ورفع حظ الشيطان منه حتى يلتهب في العروج للكمالات، مش حتى يقاوم الهوى، لا، لأنه خلاص انتهى الخلق. كما أن في هذه الفقرة بيانا أن النبي صلى الله عليه وسلم رعى الغنم كشأن الأنبياء قبله، وهي سنة الأنبياء أن يرعوا كلهم، أن يرعوا الغنم في البادية. فقال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث أبي هريرة: ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. قال: ولا أنت؟ قال: ولا أنا، رعيت الغنم، فقد كنت أرعاها على قراريط لأهلي بمكة. ألا الأذن الضفيف؟ لا. يقول أبو بكر الجزائري: شو الحكمة من أن الأنبياء يرعون الغنم؟ ولماذا الغنم على الضفيف؟ لا، الحكمة هي الإعداد لسياسة البشر. الغنم كثيفة التفرق، خاصة إذا كان فيها الماعز. فصبر الراعي على جمعها وتفرقها ورعيها وحفظها من الإيش؟ من الذئاب، وحفظها من الاتباع والصبر عليها، لا، وحفظ من اللصوص، كل ذلك يعلمهم العصر على الرعية، يعلمهم رقة، يعلمهم الصبر على هذا التفرق العنز الذي تركض به هكذا. فتعلموا من رعاية الغنم الرفق بالنبي الضعفاء والإحسان والتعهد لأمور الرعية كلها، نحو هذا ربنا عز وجل. لا، وخصت الغنم كما قال صاحب الفتح بكونها أضعف من غيرها، لأنها ضعيفة أما الجمل بقرة قوي، ولأن تفرقها أكثر من تفرق البقر والإبل، لأن البقر مع بعض والإبل من الغنم كل واحد. فحتى يتعلم النبي الصبر لسياسة الأمة هذا. المظهر الرابع من كمالاته صلى الله عليه وسلم تحكيم قريش له في أعظم خلاف لها، كان يؤدي إلى القتال والحرب حتى غمسوا قيديهم في الدماء إذا لم يكنوا قاتل، ثم لعقة الدم كما سيأتي معنا، وهو قضية إيش؟ من سيضع الحجر الأسود بعد بناء الكعبة ينال على الشرع. وكان عمره صلى الله عليه وسلم 35 سنة لذلك قبل الدخول. قصد ذلك أن السيل قد طغى على الكعبة فغمرها بالمياه وزلزل بناءها وكاد يهدمها ويهدمها أو يهدم أركانها، وتشاور قريش ماذا نفعل؟ اتحرجون من مد الكعبة طوحها، يعني قصروا واجتمعوا كذا، لكنهم كانوا يتهيبون مس الكعبة بشيء، لا سيما الهدم مخافة أن تنالهم عقوبة لأنها بيت الله وحرم الله. وبعد بدهم يتركوها ما كانت مكتوبة، وبعد أخذ ورد وتشاور أقدمت قريش على الهدم وتجهيز البناء بعد أن أعدت العدة لذلك وأعدت المال الحلال نفقا تعظيما لأمر الكعبة. قال: ما نضعه إلا مال حلال. فقد وردت في الأخبار أن أبا وهب ابن عمرو قال: يا معشر قريش، لا تدخلوا في بنائها إلا طيبا من كسبكم، لا يدخل فيها مهر بغي، ما بصير تاخذوا من مال ثاني شيء، هذا حرام حقوق الكعبة، ولا تدخلوا فيها بيع ربا ولا بيع مظلمة أحد من المال. إذا انقض أحد ظلم أحد من الناس مالا سواء كان في بيع أو غيره لا دخل، كل مال ظلم أو حق. وفي لفظ آخر: ولا تجعلوا في نفقتي هذا البيت شيئا أصبتموه غصبا، أي ظاهرة، ولا شيء مغصوب، ولا قطعتم فيه رحما، كل ما أدى إلى قطيعة رحم لا نريده، ولا أنهكتم فيه ذمة أحد من الناس، خنتم ولا خيانة ولا إلى آخره. أبو وهب هذا ابن عمر من هو؟ هذا خال والد النبي صلى الله عليه وسلم، كان رجلا كريما مدحه شعراء الجاهلية، رجل معروف، ومن ذلك هو مساعدا عربيا فيه مش نكرا، يقول ولو بأبي وهب أنخت مطيتي. لو جئت أنت غدت من نداه رحلها غير خائب. يعطيني ما أريد أبيا بأخذ الضيف قد يرتاح للندى توسط جداه فروع الأطالب. يعني طيب من جهة الأب ومن جهة الأم. لا بأبيض من فرعه لؤي بن غالب. قال أبيض الجميل إذا أصلت أنسابها في الدواري. عظيم رماد الخدر هنا يعني الكرم. يعني دائما النار شغال. عظيم رماد الخدر يملى جفانه. جفان الخدر الكبير يضعها للضيوف. من الخبز يعلوهن مثل السبائب. مثل الخبز يعني تريد وعليه السلو. وفعلا بدأت قريش تنهد وبناء الدعبة من جديد. ووزعت أركانها على القبائل. كل قبيلة أعطتهم ركن أو كل قبيلتين حسب العدد ركن الجهاد. ولما ارتفع الجدار وبلغ موضع الحجر الأسود لابد من وضع الحجر الأسود اختلفوا من يتشرج بحمل الحجر الأسود بوضعه مكان. نحن أفضل منكم لأن أنتم أفضل منا. وكانوا يقتتلون وتنافسوا حتى كادوا يقتتلون. وأخيرا ألهمهم الله تبارك وتعالى حلا. شو الحل؟ قالوا تعالى نحكم أول داخل من باب الثقافة. أول واحد يدخل ويأتي إجابة رأي من نريد أعلم. هذا إلهام رباني المسيح الذي جعلهم فيه هكذا. وانتظروا إلى من يدخل وما هي إلا لحظات. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة مقبلا من باب الثقافة صاح الجميع جميعا هذا الأمين رضينا به حكما. هذا الأمين رضينا به حكما ورضي هو بتحكيمهم له. فأمرهم كما تعلمون يقفوا توبا حرام الدين وكل قبيلتين الثلاث يأخذوا بطرف من الثوب ويرفعوا فينالوا الشرف للكل. ثم لما ارتفع الإحرام والإجراء إلى عدو الركن الشرقي أخذه النبي صلى الله عليه وسلم بيديه الشريفتين ووضعه مكانه. نعم. وبذلك عقلت دماء قريش وعادت الكلفة والمودة إلى الناس هكذا. قال المؤرخون كان هذا التدبير أكبر مظهر من مظاهر الكمال المحمدي قبل بعثته صلى الله عليه وسلم. ثم إن وصف قريش له بأمين وصف دقيق وعزيز يقرر الكمال المحمدي. فهو صلى الله عليه وسلم لم يعرف عندهم بخيانة لا في قول ولا في فعل ولا في عرض ولا في مال ولا في تفرق. ثم هو لما أخذ الحجر بيديه الكريمتين فظهر لقريش بل وللعرب كلهم كماله صلى الله عليه وسلم مع أنهم يعلمون أنه أكملهم على الإطلاق. ثم تحكيمهم له دليل حسن سياسته بقضاء الذي قضى ودليل إكرام الله تبارك وتعالى له بهذه القدرة العجيبة على حل المشكلات بأبسط الأمور. أمر بسيط ما كلف شيء هات حرام وشيل وانتهت المشكلة. وهذا دأبه صلى الله عليه وسلم حال حياته قبل نبوته وبعد. كل الأمور تحل بأبسط الأمور. وهذا لا شك بحكم الربانية. فرسالته صلى الله عليه وسلم كلها إيصال بالحقائق إلى الناس بأقرب الطرق. هذا هو الإسلام. هذا هو الطريق المستقيم. شو الطريق المستقيم؟ الذي يوصلك إلى النقطة الأخرى بأقرب الوسائل. خط الذي خط قال هذا سبيل الله مستقيم. قال وخط خطوط قالوا هذه سبل وكل على كل سبيل الشيطان. ثم تلا قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما. فدعوة النبي هي إيصال الحق والرسالة إلى الناس بأقرب الطرق وأسهلها. هذا هو المعنى. وحل المشكلات بأسهل أسلوب وبأكمل أسلوب. مستهل كامل. لعاد أنت هذا الخلاف حصل بين قريش. لو حاولت تشغل عقلكم هنا الغد هل يخرج معك حل مثل هذا الحل؟ أو أفضل عقل؟ لا. لأنه غمسوا إيديهم بالدماء لم ترع. نعم، وكذا. قال ابن اسحاق لما ارادوا هدم الكعبه هاهم جاء وخاف، فجاء الوليد بن المغيره المخدومي قال انا ابدا، والله عز وجل يعرف اني اريد نخيل فانا ساضرب، فان حصل لي شيء لا استمر، واذا استمر والله تعالى. اخذ المعول المغيره الوليد بن المغيره المخدومي ودنا من الكعبه وقال اللهم لم ترع، يعني ما قصدنا تخويفا، اللهم انك تعلم اننا لا نريد الا الخير، ثم برا هكذا من ناحيه الرخلين بين الرخلين بدا. فترفق الناس تلك الليله ما حد مسك، قالوا ننظر، فان اصيب الوليد ابتعدنا وان لم يصب اكملنا معه. ولما قام الصبح الدليل قال بشارتناه بذلك ولم يصبه شيء، فاسرع الوليد ومن معه لاجل بناء الكعبه حتى اذا انتهى الى الهدم قلت الى اساس ابراهيم، انتهوا الى حجاره خضر كانها اسنام الابل شبك مع بعضها ما حد مثل بعضها، الا ان رجلا ممن كان يحمل حجاره اراد ان يجرب على غفله من الناس، فاخذ عتله ووضعها بين حجرين من اساس ابراهيم كبر كالاسئله، فتنقبت مكه باجلها لما ضغط بين الحجرتين صار مكه كلها زي الكلام، فانتهوا عن نفس ذلك الاساس. ولما كانت النفقه من المال الحلال الطيب توفى ما وجدوا ما يكفي لبناء الكعبه كلها، فقسموها كما تعلمون ايه اخرجوا من الجهه الشماليه نحو ست ادوات، نسمي هذا نسميه الحجر او الحضيض، الحجر ليش تم الحجر؟ ما عندهم ما يكفي لبناء الكعبه من الحلال، سكه من الحرام كان منتشر. قال ابن اسحاق فلما بلغ البنيان الركن، ركن يعني عند الحجر الاسود، اختصموا فيه كل قبيله تريد ان ترفعه الى موضعه دون الاخرى حتى تجادلوا واختصموا ثم تحالفوا واعدوا للقتال، فقرب بنو عبد الدار جفنه مملوءه من الدم، ثم تعاقدوا مع بني عدي ابن كعب بن لؤي على الموت، فادخلوا ايديهم في الدماء، كان قتال لازمين يطلع الحجر الاسود، فسموا لعقه الدم، ثم قال الصلب على يد النبي صلى الله عليه وسلم. ومكث قريش على ذلك اربع ليال او خمسا، ثم اجتمعوا في المسجد وتناقضوا وتشاوروا، فاقترح عليه ابو اميه ابن المغيره المخزومي ان يحكموا اول ذاك من باب المسجد كما قلت لكم من باب الصفا اول واحد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما فعل ورفع الحجر الشريف بيديه الشريفتين وبنى عليه. وفي ذلك يقول شاعر قريش قبيرة ابن وهب المخزومي تشاجرت الاحياء في فعل خطته، احياء مخ قريش تخاطبوا كان وضع الحجر، جرت بينهم في النحت من بعد اسعد، القضيه عزا والخلاف كبير بعد ما كانوا مختلفين متوافقين مع بعضهم البعض، تشاجرت الاحياء في فصل خطبته، جرت بينهم بالنحت من بعد اسعد، ولما راينا الامر قد جد جده ولم يبق شيء غير فل المهند، ما غر الكتاب من اجل رفع الحجر الاسود، رضينا وقلنا العدل اول طالع، رضينا وقلنا العدل اول طالع يجيء من البقاء من غير موعد، ما حد يخبر احد، ففاجانا هذا الامين محمد صلى الله عليه وسلم، ففاجانا هذا الامين محمد فقلنا رضينا بالامين محمد عليه الصلاه والسلام بخير قريش كلها امس شيمه، سبوا البيت ما اجملوا، بخير قريش كلها امس شيمه افضلنا امس، وفي اليوم يعني كمان افضلنا مع ما يحدث الله في غد افضلنا سابقا، وافضلنا اليوم وافضلنا لاحقا مع ما يحدث الله عز وجل من مخلوقات، هذا الهام رباني هذا الكلام، هل تستطيع ان تقول فلان افضل الناس من قبل والان وبعدين الا لو يقول الهام رباني؟ بخير قريش كلها أمس كيمة وفي اليوم مع ما يحدث الله من غد أو في غد. فجاء بأمر لم ير الناس مثله حل حل أعم وأرضى في العواقب والبد أي بدء. جاءنا بحل يرضي في البدء وفي الإيه وفي العواقب. أخذنا بأطراف الرداء وكلنا أخذنا بأطراف الرداء وكلنا له حصة من رفعها. فتفلل اتفاهمنا في الحجر متائل. فقالوا ارفعوا حتى إذا ما علت به فقال ارفعوا أي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ارفعوا حتى إذا ما علت به أي ارتفعت الإحرام وكذا إلى فوق أكفهم وافى به غير مسندي أو غير مسندي. عمل في الشريفتين ما يحتاج حد إيش لأنه أشخاص الآن وقت يكفي هذا. وكل رضينا فعله وكل رضينا فعله وصنيعه فأعظم به من رحم فأعظم